أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كتاب بدء الخلق وصفات المخلوقات أخرج مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن عرش إبليس على البحر. وفي رواية: إن إبليس يضع عرشه على الماء فيبعث سراياه فيفتنون الناس فأعظمهم عنده، وفي رواية: فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويلتزمه ويقول: نعم أنت. يلتزمه أي يضمه ويعانقه. وقوله نعم أنت هو بكسر النون وإسكان العين، وهي نعمة الموضوعة للمدح، فيمدحه لإعجابه بصنعه وبلوغه الغاية التي أرادها. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة. وفي رواية: جعل يفتك علي البارحة. وفي أخرى: إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع علي صلاتي فأمكنني الله منه فذعته. وفي رواية: فأخذته فأردت أن أربطه بسارية من سوار المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم. فذكرت قول أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاسئا. العفريت هو المتمرد العاتي من إنس أو جن، والفتك الأخذ في غفلة وخديعة. وقوله ذعته أي خنقته، والذعت أشد الخنق. وفيه جواز العمل القليل في الصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثم ذكرت قول أخي سليمان، قال القاضي: معناه أنه مختص بهذا، فامتنع نبينا صلى الله عليه وسلم من ربطه، إما أنه لم يقدر عليه لذلك، أو لم يتعاطى ذلك لظنه أنه لن يقدر عليه، أو تواضعا وتأدبا منه صلى الله عليه وسلم. وأخرج مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك. ثم قال: ألعنك بلعنة الله ثلاثا، وبسط يده كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله، قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. قال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخر ثلاث مرات. ثم أردت أخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. قوله: والله لولا دعوة أخينا، قال النووي: فيه جواز الحلف من غير استحلاف، لتعظيم ما يخبر به والمبالغة في صحته وصدقه، وقد كثرت الأحاديث بمثل هذا. وأخرج مسلم عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. قال النووي: معناه أيس أن يعبده أهل جزيرة العرب، لكنه سعى في التحريش بينهم بالخصومات والشحناء والحروب والفتن. وأخرج البخاري ومسلم عن صفية رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا، حدثته ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصار، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. قال النووي: فيه كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته، فخاف أن يلقي الشيطان في قلوبهما فيهلكا، فإن ظن السوء بالأنبياء كفر بالإجماع. وفيه جواز زيارة المرأة لزوجها المعتكف في ليل أو نهار، ولكن يكره الإكثار من مجالستها والاستلذاذ بحديثها، لئلا يكون ذريعة لما يفسد الاعتكاف كالقبلة أو غيرها. وأخرج مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه